الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع في كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام. وقفنا في باب صلاة العيدين عند حديث جابر. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكعا على بلال، فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من وسطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن الشكات وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. هذا الحديث اشتمل على أحكام كثيرة، معظمها متعلق بالعيدين. يقول جابر رضي الله عنه: شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد، يعني صلاة العيد. يقول: فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. هذه السنة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة أبي بكر وعمر والخلفاء. إنما التغيير كما ذكرت حصل في زمن بني أمية، وذكرت السبب في ذلك في الدرس السابق. قال: بلا أذان ولا إقامة، هذه السنة في العيدين، لا أذان ولا إقامة ولا حتى كلمة الصلاة الجامعة أو الصلاة قائمة، هذا من البدع. الصلاة قائمة ما في نص عليها، وإنما الصلاة جامعة تقال فقط في صلاة الكسوف أو الخسوف، صلاة جامعة. أما في صلاة العيدين وفي صلاة الاستسقاء ما في، يبدأ الإمام مباشرة يصلي بعدما يسوي الصفوف. قال: ثم قام متكئا على بلال، يعني قام يخطب أثناء الخطبة عليه الصلاة والسلام، كان متكئا على بلال. الله أعلم، لعل النبي كان يشتكي من شيء أو كان متعبا عليه الصلاة والسلام مما جعله يفعل ذلك، والله أعلم. وهذا فيه دليل أيضا على أن النبي ما كان يخطب على منبر في العيد، النبي كان يقف يواجه الناس ويخطبهم، يخطب فيهم وهو قائم على قدميه على الأرض، ما في منبر. المنبر هذا الذي أحضره إلى المصلى وخطب عليه مروان بن الحكم، ومع ذلك أنكر عليه العلماء، والله المستعان. يقول: فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. وهذه هي عناصر الخطبة: الأمر بتقوى الله والحث على طاعته ووعظ الناس وتذكيرهم، هذا الذي ينبغي أن يكون في الخطبة. أما أن تجعل الخطبة نشرة أخبار أو نشرة سياسية، خطأ، هذا على خلاف السنة. ثم السنة في الخطبة أن تكون قصيرة، وأن تكون بليغة، وأن تكون وجيزة. بعض الناس يطول في الخطبة جدا، يشق على الناس، هذا ليس من السنة يا أخي. وبعض الناس عنده طريقة غريبة في خطبة العيد، يعرض جميع المواضيع الإسلامية، يتكلم عن التوحيد، ثم يتكلم عن الصلاة، ثم يتكلم عن الزكاة، ثم يتكلم عن الصيام، ثم يتكلم عن الحج، ثم يتكلم عن الكبائر، يبدأ بالشرك ثم بالسحر، يحذر من السحر، يحذر من الكذب، يحذر من الربا، يحذر من الرشوة، يحذر من الدخان، يحذر من الخمر، ويبدأ يعرض مواضيع كثيرة. هذه من أين؟ هذه الطريقة من أين جاءوا بها؟ ما كان النبي يفعل هذا، عليه الصلاة والسلام يعرض مواضيع يعني يشتت الناس. وهذا يعني هذا العرض الشامل، هذا العرض الشامل للموضوعات الإسلامية من فرائض وكبائر وذنوب وأشياء وبر الوالدين وصلة الأرحام وما يترك شيئا، يعني فيما هو مشهور من المواضيع ويعرضها يعني بابا بابا أو فصلا فصلا. هذه طريقة ليست صحيحة. أولا تشتت الناس، الناس ماذا يأخذون؟ ثانيا تجعل الخطبة طويلة، يطول الكلام على الناس، وتعرفون أن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، ولكن الإنسان يأخذ موضوعا واحدا حتى تستفيد الناس. أما هكذا ما يصلح، والله المستعان. حقيقة طريقة مملة، طريقة عقيمة، هذا الأسلوب مو صحيح، ما كان النبي يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وكانت خطبه وجيزة، النبي خطبه قصيرة وجيزة محررة، ما في هذا الذي نفعله نحن اليوم، هذا كما يسمى اللت والعجن هذا وكثرة الكلام والتطويل. وفي بعض البلدان، في بعض البلدان الإسلامية لا بد أن تكون الخطبة ساعة كاملة، يعني الخطيب يرقى المنبر الساعة الثانية، الساعة الثانية عشر، الثانية عشر والنصف، وتنتهي الخطبة فقط الساعة الواحدة والنصف لازم، هذا من غير الصلاة، فيبقى الخطيب يتكلم ساعة كاملة. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا ليس من السنة وليس من الفقه حتى. فإن يخرج إلى مواضيع كثيرة، والسيء إنه ما يذكر آية ولا حديث، أكثره كلام كلام كلام، إنشاء إنشاء، قل من يستفيد منه. وقد قرأت مرة في حوار مع الشيخ الخطيب الشهير المفلق المعروف، يعني ليس له نظير في هذا الباب، على ملاحظات عليه، يعني الشيخ عبد الحميد كشك معروف بخطابته. قرأت مرة حوار معه، فقيل له أنت تحضر الآن بعد ما توقف عن الخطابة، قيل له تحضر أنت الآن خطبة الجمعة، يعني هل تستفيد؟ هل ترى المستوى الذي كان عليه الخطبة في السابق؟ يعني سؤال بهذا المعنى. فقال الرجل هذا خطيب، ما أعلم له نظيرا أنا حقيقة في هذا الباب، على ملاحظات عليه كما ذكرنا من الشيخ كشك رحمه الله، من الملاحظات اللي عليه أنه يورد أحاديث ضعيفة وموضوعة وبكثرة مع الأسف. ثانيا أنه يذكر عبارات صوفية، محمد طب القلوب ودواؤها وضياء الأبصار وكذا، هذه عبارات مرفوضة. ثالثا يخوض خوضا طويلا في أمور ما هي متعلقة بالخطبة، كالخوض في السياسات. رابعا يذكر أسماء وينبغي الستر، النبي ما كان يذكر الأسماء، النبي كان يقول ما بال تقوى. خامسا أنه يطيل. على كل حال الإطالة هذه أخف الملاحظات اللي عليه، لكن الأولى هي أكثر. المقصود أنه لابد، يعني طول ما ذكرنا الرجل نذكر هذه الملاحظات حتى لا يقتدى به فيها، وإلا الرجل أفضى إلى ربه رحمة الله عليه، لكن نذكر هذه الملاحظات حتى لا يأتي شخص يقلده فيها، لأن كشك مدرسة وتلاميذه والمقلدون له كثر. أنت الآن لو تدخل مصر تجد كثير من الخطباء يقلدون كشك في الصوت وفي الأداء كأنك تسمع كشك. فنحن نذكر هذه الملاحظات حتى لا يقتدى بالرجل فيها، السنة أولى من الشيخ كشك ومن غيره. المقصود الذي يعني نريد أن نصل إليه أنه سئل هذا السؤال، فقال أنا الآن لي سنوات أخرج من صلاة الجمعة، أقول للذي يقودني، الرجل ضليل تعرفون كشك ما يشوف، أقول للذي يقودني هل فهمت من الخطبة شيئا؟ يقول لي لا لم أفهم يا شيخ. يقول حتى أنا فهمت حاجة، يعني كأنه يقول احنا ما نستفيد شيء، ما أخذنا حاجة، ما أعطانا هذا الخطيب فائدة، يخطب ساعة بدون فائدة، ما خرجنا بفائدة. هذا ما عليه أكثر الخطباء مع الأسف، أن المسلم يخرج من المسجد ما أخذ فائدة، ما حصل فائدة. أنت الآن لو تقف على باب الجامع، تعالوا يا جماعة اسأل الناس إيش استفدت من كلام الخطيب؟ يقول ما استفدنا شيئا، أخذ ساعة يرغي قدامنا، ما استفدنا شيئا. كثير من الخطباء هذا المعنى. لكن لو جاب آية أو حديث أو مسألة مهمة يستفيد الناس فيها وحررها لهم ونصحهم فيها وعظهم ذكرهم لاستفاد الناس، خرج الناس يقول الله استفدنا جزاه الله خير. فالخطبة ينبغي الإنسان إذا كان خطيبا أن يعتني بهذا الجانب. يقول فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. طبعا ذاك الوقت ما فيه مكبرات صوت، والنساء بعيدات عن الرجال، ما يسمعن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، ففي هذه الحالة يخصص لهن موعظة وخطبة مستقلة منفصلة، فيخطب الرجال أولا ثم يعود يذهب عند النساء ويخطبهن ويخطب فيهن ويعظهن ويذكرهن. لكن الآن ما في داعي لهذا، الآن مكبر الصوت يقوم بالغرض، الآن الميكروفون يغصل يسمعه الرجال ويسمعه النساء، ما في داعي. ولكن ينبغي للخطيب في العيد، أن النسوة كثيرات، ينبغي للخطيب في العيد أن يعظ النساء، يعني أن يجعل لهن نصيبا من الخطبة، تذكير الوعظ. وأنا أرى أنه في هذه الأيام في هذه الأزمان من أهم المواضيع أن يعلم النساء كيفية الخروج إلى مصلى العيد. نعم، أن لا تخرج وقد وضعت الزينة، لأن رأينا النساء مع الأسف يخرجن بالزينة، اللي وضعت الحلي والذي وضعت الطيب واللي لبست البنطال واللي لبست الثياب الجميلة، واللي مشكلة، هذه مشكلة نعاني منها اليوم. النبي قال فليخرجن تفيلات، يعني تخرج هكذا عادية بلبسها العادي بعباءتها البسيطة، أما أن تخرج بالكعب العالي وتخرج بالطيب وتخرج باللبس المغري المفتن، لا، لا يجوز ذلك، تبقى في بيتها، والله إنها لا ترجع مأجورة، ترجع مأزورة، نسأل الله العافية. كيف تخرج بهذا؟ نعوذ بالله. فالخطيب ينبه النساء، المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى مصلى العيد تخرج تفلة بالثياب العادية أبدا، ما تلفت النظر. والله نعاني ويعاني الشباب في مصلى العيد من النسوة، ولا سيما من البنات الشابات اللاتي يتزيننا ويتعطرن ويلبسن أحلى الثياب ويخرجن إلى المصلى، كان سبحان الله. طيب الرجال إذا لبسوا الثياب النظيفة ولبسوا الأشياء الطيبة وخرجوا ما هي مشكلة، لكن أنتن فتنة. النبي يقول المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، قال العلماء استشرفها الشيطان ليغوي بها ويفتن بها، فكيف إذا خرجت بهذه الزينة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه مشكلة والله. فالخطيب لا ينسى هذا الجانب. طيب، يقول وقال له وقال تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. الله المستعان، أمرهن بالصدقة وأخبر أن أكثر أهل النار من النساء. الله المستعان. يقول عليه الصلاة والسلام رأيت النار فرأيت عامة من دخلها النساء. يعني على المرأة أن تخاف منها، أكثر أهل النار من النساء. تعرفون النساء يعني سبحان الله أحوالهم عجيبة، النساء أكثر أهل النار من النساء. قالوا رأيت الجنة فرأيت أكثر من دخلها أو عامة دخلها الفقراء، الفقراء فعلى الغناء الأغنياء أيضا أن يحذروا، بل الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، والله المستعان. طيب، طب كيف المرأة الآن تدفع عنها هذا الشيء؟ بالصدقة. النبي قد صدقنا أكثر من الصدقة. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، يقول في باء وسط سطة النساء، امرأة من سطة النساء عندي يعني من وسط النساء سفعاء الخدين، يعني الراوي وصف هذا سفعاء الخدين يعني في خدها حمار مع سواد، تغير هذا يكون من المهنة أو من تقدم السن أو من هو في الغالب يكون من التعب والمعاناة في الخدمة وفي رعاية الأولاد، والله أعلم. فقالت لما يا رسول الله، يعني ماذا نحن أكثر أهل النار؟ قال عليه الصلاة والسلام لأن كنا تكثرن الشكات وتكفرن العشير. تكثرن الشكات يعني تكثرن اللعن والاعتراض والذم والعيب. المرأة يعني كما تقول العامة ما يعجبها العجب، ما ترضى عن شيء مهما قدمت ومهما فعلت ومهما أحسنت، ولو أنك أحضرت لها جبل رضوة ما صنعت شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام تكفرن العشير، يقول لو أحسن الرجل إلى أحدكن الدهر، يعني يجلس 20 سنة محسن لها جدا. ورأت منه شيئا، رأت منه شيئا، ويوم من الأيام قصر معها، تقول ما رأيت منك خيرا قط. طيب 20 سنة هذه المسكين يتعب وكد ويقدم لك من الإحسان ويقدم لك من الجمائل والأشياء الطيبة، كلها راحت، كلها محيت في موقف واحد. هذه المصيبة، تكفرن العشير، تكثرن الشكات. هذا موجود عند النساء، النساء إذا اجتمعنا خذ من الشكاوى وخذ من اللي تقول أنا والله ما عندنا، وهذا الرجل ما يجي وينقصني شيء كثير، والعيال والبيت، ما تقول الحمد لله، ما تحمد الله، ما تشكر الله، تشتكي وتشتكي وتتسخط وتعترض، سبحان الله العظيم، وتجحد نعمة الله ولا تتحدث بها. والله عز وجل يقول وما بنعمة ربك فحدث. الإنسان يقول الحمد لله ويشكر الله عز وجل على نعمته وعلى إحسانه ومنته سبحانه وتعالى. النساء لا، المرأة لو كانت تعيش في قصر الملوك وعيشة الملوك أبدا ما عندها شيء، مسكينة محرومة، هذا وضعه وهذا حاله، إلا من رحم الله من المؤمنات الصادقات. فهذه طبيعة سيئة في النساء، والنبي جعل هذا السبب في دخول المرأة النار والعياذ بالله، أنها ما تشكر الله ولا تحمد الله سبحانه وتعالى ولا ترد الإحسان بالإحسان. يكثرن الشكات ويكفرن العشير، والعشير يعني الزوج. فعلى المرأة أن تحذر من هذه الخصلة الذميمة. قال فجعلنا، يقول بلال، شوف كيف النساء الصحابة كيف العلم والفقه والتقوى والاستقامة. أولا لما سمعوا، شوف كيف الفقه والحذر والخوف من الله، لما سمعوا أن أكثر أهل النار من النساء تعجبوا وسألوا لماذا، ليش؟ حتى قامت امرأة من وسط النساء وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا، يريدن رضي الله عنهن أن يعرفن السبب حتى يجتنب. ليش السبب؟ ما هي الذنوب هذه التي عند النساء وجعلت النساء أكثر أهل النار؟ إيش هي الذنوب هذه؟ النبي وهو الناصح لهذه الأمة والمبين لها والمشفق عليها بين لهم عليه الصلاة والسلام، حذرهن من خصلتين ذميمتين ومن ذنبين عظيمين صفتين مذمومتين في النساء حذرهن من هاتين الخصلتين، حذر النساء كثرة الشكات وكفران العشير، ثم أمرهن أيضا بالصدقة من باب تكفير وتغطية الذنوب الموجودة، والله المستعان، وهذا لا شك فيه فضل الصدقة. طيب، قال فجعلنا، شوف مع الفقه في السؤال أيضا مبادرة في العمل، فجعلنا يتصدقن من حليهن، مبادرة وسرعة. بلال رضي الله عنه قد بسط ثوبه، مد الرداء على الأرض، وهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن. الأقرطة جمع القرط، قرط الحلق اللي نحن نسميه الحلق، الحلق الذي يضع في الأذن، وخواتيمهن، يعني أصبحت المرأة تنزع قرطها وتلقي في ثوب بلال، والأخرى تأخذ خاتمها وتلقي في ثوب بلال، مبادرة تصدق، النبي أمر بذلك، والله المستعان. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظهر من هذه، من هذا الذي رواه جابر، النبي خطب خطبة بليغة وجيزة ذكر فيها وعظ، ثم أيضا خطب النساء خطبة بليغة ووجيزة وأمرهن بالصدقة، ودار حوار بين امرأة مع رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، حيث سألته فقط، سألته عن سؤال واحد فقط، ما بال، قالت لما يا رسول الله، يعني لما نحن أكثر أهل النار، فالنبي سألها، النبي صلى الله عليه وسلم أجابها. والكلام مع الخطيب في هذه الحالة لا بأس به، مع أن الإنصات في خطبة العيد ليس واجبا، لأن الجلوس أصلا ليس واجبا، يجوز الإنسان يقوم يمشي، الجلوس والإنصات في الجمعة، الله أعلم. إذن هذا فقه الحديث، الحديث فيه أحكام كثيرة، لكن حسبنا ما ذكرنا. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نخرج في العيدين، نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. هذه الأحاديث فيها ما ذكرناه سابقا، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بإخراج النساء، الجميع يخرج، كبار السن وصغار السن، اللاتي يصلين يخرجن، واللاتي لا يصلين كذلك الحيض يخرج، الجميع يخرج. ولكن هذا الخروج له شروط كما ذكرت في قبل قليل، ما تخرج، الأب يكون منتبها لهذا، الزوج كذلك، إذا هذه البنت أو هذه المرأة لبست لباسا، لبست لباس العيد، اللباس الجميل الذي يلفت النظر وربما فتن الناس، وتلبس الحذاء أيضا الملفت، الكعب العالي ونحوه، تضع الحلي وتضع الطيب، وتلبس العباءة على الكتف المخنصرة التي فيها التطريز وفيها كذا وكذا، لا تجلس في بيتي، هذه شيطانة، ما تخرج، هذه شيطانة تجلس في بيتها، إنما تخرج المرأة المحترمة التي ما تفعل هذا الشيء. لماذا؟ أنت الآن خارجة إلى عبادة، أنت ما أنت خارجة إلى نزهة أو إلى سوق، يعني حتى لو أنت خرجت إلى السوق أو النزهة ما يجوز تفعلين هذا الشيء، فكيف أنت الآن خارجة إلى عبادة تخرجين بهذا الشكل؟ أما تتقين الله؟ وتزعمين أنك تريدين الصلاة وتريدين الخير ودعوة المسلمين، كيف تريدين دعوة المسلمين وأنت خرجت تفتنين المسلمين بهذا الشكل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. على كل حال، كان بعض السلف يمنع نساءه من الخروج من التابعين. لماذا؟ يقول الزمان تغير، ليس كالسابق. الآن المرأة إن خرجت فتنة لغيرها وفتنة عليها، فتنة لغيرها وفتنة عليها. فبعض السلف كان يمنع، ويظهر الله أعلم التفصيل، إن كان النساء يخرجن الخروج الشرعي فهذا طيب جدا مطلوب. أما الذي نراه اليوم، فالذي نراه اليوم حقيقة من العبث ومن الشيء الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يعني الآن النساء في الأخير، في آخر المصلى، مع ذلك بعض النسوة يأتينا عند مواقف السيارات الخاصة بالرجال ويمشين بين سيارات الرجال، يتخللن الصفوف ويتخللن السيارات، وهن في زينتهن وفي عبائتهن هذه المفتنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهن من الشابات الصبايا يأتون بين الشباب وبين الرجال لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف هذا يا جماعة؟ هل هؤلاء يعني خرجوا لعبادة؟ هذا خروج حقيقة ما يجوز. إنا لله وإنا إليه راجعون، الله المستعان. والنص هنا على البكر حتى نخرج البكر من خدرها، لأن البكر من العادة أنها ما تخرج، البكر في العادة ما تخرج، تبقى في البيت. لكن اليوم إيش رأيكم، بكر تبقى في بيتها اليوم ولا تغيرت الأحوال وتغيرت الأمور، ليست كالسابق. الآن البنت البكر التي يعني كان في السابق البكر هذه ذكر عندها اسم الرجل الأجنبي تستحي تطرق حياء، الآن الخروج عندها من أسهل الأمور. فنحن يا جماعة بين يعني نريد الاعتدال، لا نريد الحبس الشديد ولا نريد كذلك الانفلات، هذا الاعتدال. ولكن أين الاعتدال؟ الله المستعان. حدثني أحد كبار السن قال كنت في منطقة في ينبع هنا نازل يعني في بيته بيت أبيه، يقول فجاء خالي من البر ونزل بجوارنا، بنى بيتا بجوارنا ونزل. هذا الكلام قديم، يمكن هذا من 40 سنة، لا بل من 50 سنة ممكن. يقول خالي هذا نزل في منطقة يعني قريبة، ممكن بينهم بين البيتين نحو 40 متر تقريبا أو 50 متر، يعني ما هو بعيد. هو في ذلك الوقت البيوت ما هي مثل الآن، البيوت كانت عشش، تعرفون العشش يعني تبنى من السعف ومن الأقمشة وكذا. قال هذا خالي لما نزل في هذا المكان وبنى هذه العشة، يقول عنده 3 بنات من الأبكار مخبئات في البيت. قال والله، هو طبعا تزوج واحدة منهن فيما بعد، قال والله بقي خالي هذا مدة طويلة في هذا المكان بجوار بيتنا وأنا ما أدري إن عنده بنات. قل ما أدري، قل ما أدري إنه عند خالي عنده بنات. شوف كيف الله، الحياة الناس قديما يعني كيف الحياة والحشمة عندهم، البنت ما تخرج، سبحان الله. أما اليوم إنا لله، اليوم يا جماعة البنت هذه يوم 20 سنة أو 15 سنة أو 14 سنة هذه هي بنفسها تلبس العباء وتخرج إلى السوق وحدها متى ما أرادت. كيف هذا؟ بنت عمرها 16 سنة أو 17 سنة تخرج وحدها إلى السوق وفيه الرجال وفيه الشباب وفيه الناس، وتغيب ساعة ساعتين 3 ساعات، فين راحت البنت هذه؟ ومع من تتكلم وماذا تفعل في السوق؟ يا جماعة ما هذا الإهمال، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله عز وجل أن يصلح حول المسلمين. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.